تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: والمنخنقة البهيمة التي تموت خنقا. أبدأ. هذه المنخنقة الموقوذة التي تضرب حتى تقترب من الهلاك، يعني تقترب من الموت. حاضر حاضر. معلش يا شيخ فضل، احنا من دي بعد اذنك، انا اسف. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. فقوله تعالى: المنخنقة التي تموت خنقا. الموقوذة التي تضرب حتى تقترب من الهلاك، الموت يعني. الميتة ضربا. المتردية التي تسقط من أعلى إلى أسفل فتموت. النطيحة التي تموت من نطح غيرها لها. عليكم السلام. وما أكل السبع وما أكل الحيوان المفترس من البهيمة فماتت بسبب ذلك. والتذكية بالذال المعجمة يعني المنقوطة، دال فوق نقطة اسمها الذال المعجمة. حد هنا مدرس العربي؟ مدرس العربي؟ الايه؟ لا بتكتب وتنطق، ما احنا بنقول ذال دال فوق نقطة. طيب الذال هذه التذكية. أما التزكية بالزاي فمعنى آخر، يعني الطهارة. قول تزكية النفوس: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. ومن طهر نفسه وزكاها وطهرها من الأمراض الباطنة وإلى آخره، هذه التزكية بالزاي. أما التذكية بالذال فهي الذبح. فانتبه، هناك فرق بين الكلمتين. تزكية، خليه يوطي الصب بتاعه، خليه يوطي على قد الشيخ، على قد الشيخ بس، على قد الشيخ بعد إذنك، بس قرب من الشيخ ووطي صوتك بس بعد إذنك. هذا معنى ما ذكيتم. النصب حجارة تنصب ويذبح عندها، كان هذا في الجاهلية. تستقسم تطلب العلم عن الشيء بالأزلام بالأقداح، كان هذا معروفا في الجاهلية كما أنتم تعلمون ذلك. ذلك فسق، ذلك خروج عن طاعة الله وأوامره. فسق خروج عن طاعة الله عز وجل. وهناك فسق لا يخرج صاحبه بسببه من الإسلام، خلاص، كقوله تعالى: ولا يغتر بعضكم بعضا ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق. التنابز بالألقاب أن تعير أخاك باسمه أو بلقبه، فإن هذا من الكبائر، أو أن تعيبه بسبب اسم لكنها معصية لا يكفر الإنسان بسببها، ولكنها فسق. أما المعاصي المكفرة كالنفاق فذاك قوله تعالى وماتوا وهم فاسقون، يعني كفار. فالفسق معصية تخرج من الملة ولا تخرج من الملة على حسب المعصية والوصف والقلب. وإبليس فسق عن أمر ربه وهو كافر، خلاص. قوله تعالى بئس اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، أي يائسوا من رجوعكم عن دينكم، يا سلام، استمساك بالدين، ويائسوا من مشابهتكم في أعمالكم الحميدة، يئسوا من أنفسهم أن يكونوا أمثالكم، نسأل الله السلامة. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا رب سلم. دي سورة إيه يا شيخ أبو زيادة؟ أنت بكم من الآية؟ سورة الحج. الحج إجابة خاطئة، بارك الله فيك. الرعد إجابة خاطئة، بارك الله فيك. يا شيخ ارفع إيدك. ماشي سامحك. حبيبي انت بس انت هترفع ايدك يا مكسوره، انا مسامحك عشان انت مش هترفعها يا مكسوره. طيب اخونا قال جزاه الله خير ان سوره يوسف، احسنت يا ابن الله يفتح عليك. ماشي ذاكر يا شيخ زياده، ما تنساش القران. انت اللي بتستدل بالايه، هزنقك تجيب لي الايه وتقول لي في الصفحه 100 وربع، بلاش رقم الايه عشان ده تعمد، محدش حافظ بالارقام، لكن الحفاظ حافظين الربع عارفينه فين وفي سوره ايه والصفحه منين ويمين ولا شمال وفوق ولا تحت والحزب من هون. بس قوله تعالى الاسلام ورضيت لكم الاسلام دينا، تعرف الاسلام مهم جدا. اذا قلت لانسان عرف للاسلام يعني عرف الاسلام، لك الاسلام يا اخي الاسلام الإسلام ده فحلى منه يا سلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. طب يا حاج يعني إيه الإسلام؟ مهم جدا. كذلك أيضا كنت في محاضرة وبعدين بقول معنى لا إله إلا الله، فواحد كبير كده رفع إيده بحماسة، فبقول له معناها يا حاج؟ قال لي لا إله إلا الله يا أخي. قلت له ماشي يا عم، لا إله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي فحلى من دي؟ قلت له لا والله. قال لي لا إله إلا الله، كل يقول لا إله. قلت له لا إله إلا الله، اديته جايزة. احنا عارفين ان لا اله الا الله يا اخي. طيب الاسلام هو الخضوع والاستسلام والانقياد لاوامر الله عز وجل، اذ قال له ربه اسلم يعني انقد لاوامره، هذا معنى الاسلام. والايمان يختلف عن الاسلام، اعلى مرتبه، فقد يكون الرجل مسلما ولم يؤمن بعد، وذلك في قوله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. الاسلام مرتبه عاليه، الايمان مرتبه عاليه، ان تؤمن بالله والعقيده بقى خلاص. والناس متفاوتون في المراتب الايمانيه وهكذا، والايمان يزيد وينقص، هذا موضوع اخر ليس موضوعنا. قوله تعالى فمن اضطر يعني ألجأته الضرورة أو أصابه ضر فله أن يأكل من الميتة وأن يشرب من الخمر بقدر ما يسد الرمق، يعني واحد في الصحراء وما فيش أي حاجة وانقطعت بالسبل، ما فيش قدامه غير أن يعمل كده، يأخذ بقدر يعني ما يسكن آلام الجوع، مش يأكل ويستلذ ويملى بطنه، لا يعني كده. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. المخمصة هي المجاعة، غير متجانف لإثم يعني متمايل أو متعمد، والجنف هو الميل. الجنف هو الميل. قال تعالى فمن خاف من موص جنفا، أخذناه درسناه في سورة البقرة، وهو المتعرض للمعصية والذي يأكل لغير ضرورة، يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات نعم عليكم السلام وهيفضل يرن عليك على طول وهيفضل يرن عليك على طول كده عشان انا قاعد في العزبة الوقت ايوه عمر معاك الشيخ سليمان ايوه ده عمر حسونة ضربت عليه ما هوش عارف ان رقم قوله تعالى الطيبات الحلال الجوارح هي الطيور الجارحة وهي الكواسب وأطلق عليها جوارح لأنها تكتسب لأصحابها أقواتهم من الصيد اللي هي الكواسب يعني مكلبين وأنتم أصحاب كلاب طبعا كلب الصيد ليس كلب اليوم قوله تعالى حل حلال المحصنات الحرائم قتيل العفائف أجورهن الأجور هي المهور محصنين المتعففين وأعفاء غير مسافحين المسافحون هم الزناة صلى الله عليه وسلم متخذي أخدان الخدم نعم أخونا عبد الله كان ذكرها المرة الماضية جنوبا أصابتكم جلوة طيب الكلام في آية الوضوء يكون المرة القادمة إن شاء الله إن شاء الله تعالى أكتب عندك هذا السؤال سورة المائدة لها اسم آخر أذكره اكتب عندك هذه الأسئلة بارك الله فيك سورة المائدة لها اسم آخر أذكره العقود يا ابن أحسنت بارك الله فيك ما الفرق بين العقد والعهد؟ العهد فيه توثيق باليمين يعني هو أبلغ من العقد وقد يطلق العقد ويراد به العهد في القرآن كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود بالعبودية لكن العهد إذا ذكر لابد أن يكون موثقا باليمين قال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وليس لعقدهم إنما قال لعهدهم راعون ما المراد ببهيمة الأنعام أربعة الله يفتح عليك اللي هم الإبل والبقر والضأن والمعز ماشي اذكر الأشهر الحرم أربع أشهر قول يا ابني رجب رمضان ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورمضان معنا ورجب نعم ما المراد بقوله تعالى ولا يجرمنكم وقوله تعالى شنآن قوم اذكر المراد بالكلمات الآتية المنخنقة والمرفوضة والمتردية والنطيحة ما المراد بالتذكية بالذال المعجمة وما الفرق بينها وبين التزكية بالزاي مش بالزين بالزاي تاني السؤال ده ما المراد بالتذكية الواردة في سورة المائدة بالذال المعجمة، أنا قلت الذال اللي هي اللي فوق نقطتين، وما الفرق بينها وبين التزكية بالزاي اللي هي تزكية تزكية النفس يعني مش بقى. الذبح، الذبح التذكيه بالذبح، اللي هي الذبح، الذبح ذبح البهائم يعني العقول كده. بس للتفسير آخر شيء درسناه في كيف تحفظ القرآن يا شيخ. يا شيخ شيخ أحمد. صاحب السنة اللي بيكتب هيعرف. صاحب السنة. لا تجود مش بتاعي. خدنا ثلاث حاجات. تلتة اكثر من تلاوة السورة والايات قبل الشروع في الحفظ. خدنا الفصل ده. اخدنا فصل النساء. ما انت بتكتب برضه. طيب هناخد خلاص. لا انا عارف ما خدناش اقرا في الصلوات بما حفظت لسه. ماشي هناخد الفرد. ايوه هناخد فصل النهارده واحد مهم جدا اللي هو من عوامل تثبيت او حفظ كتاب الله عز وجل. القراءة في الصلوات بما حفظت، فهذا من عوامل ترسيخ الحفظ وتثبيته. قال تعالى: يا ايها المزمل، الى قوله عز وجل: ورتل القران ترتيلا. وقال تعالى: ان ناشئه الليل. قال القرطبي رحمه الله في الجامع لاحكام القران: الايه دليل على فضل صلاه الليل على النهار. صلى ركعتين بالليل كده خير من الدنيا وما فيها. كتاب انا اللي عامله. حاضر. نحن الان في كتاب 40 فائده لمن اراد حفظ القران. وصلنا جميعا الى الفائده الرابعه، وهي القراءه في الصلوات بما يحفظ الانسان. ودليل ذلك قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. إن ناشئة الليل، قال الإمام القرطبي رحمه الله، دليل على فضل صلاة الليل على النهار. على فكرة في صوت، في حرب فوق، صوت جبار جدا، إما مش متابعين أو في حاجة يعني. في صوت قراءة فوق، هما بيقرأوا لو كده رايح أصلا ونتكلم للإخوة بس. وقيل في الأثر: صلاة الليل بهاء النهار. اللي عايز البهاء والجمال بالنهار يصلي ركعتين بالليل. فلا بد أن تكثر من قراءة القرآن في الصلوات إذا أردت أن ترسخ عن الحفظ. قال العلماء: الحفظ مرة في الحياة والمراجعة مدى الحياة. حس إن كلام العلماء كده في الأبواب دي حكم. الحفظ مرة في الحياة، تحفظ مرة وتظل تراجع مدى حياتك. السلام. وهناك حديث بديع في هذا الباب، حديث صححه الألباني رحمه الله ورواه أبو داود في سننه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام قبلي بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. عشر آيات، صلى ركعتين قبل نوم بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. ومن قام بمئة آية مرتبة أعلى، كتب من القانتين، الطائعين العابدين. طيب مرتبة أعلى، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، يعني أصحاب القناطير، الخزائن المملوءة بالحسنات. إذن نستخلص من هذا الحديث العظيم الآتي: أن أضعف الإيمان أن تقرأ قبل نومك في ركعتين في صلاتك بعشر آيات. أما إذا حضر خلص نستوفي حاجة خلص، أما إذا أما أما إذا نمت ولم تقرأ فأنت نائم على غفلة. طيب مرتبة أعلى، يقوم بمئة آية يكون من القانتين العابدين الطائعين. طيب مرتبة أعلى، أعلى للحفاظ وأبطال فرسان كالصحابة رضي الله عنهم ومن كان على شكلتين، يصلي بألف آية يكتب من أصحاب القناطير، أصحاب الخزائن المملوءة بالحسنات. عشر آيات يصلي بسورتين في ركعتين من قصار السور الأعلى، كافرون، الهمزة، القارعة، عشر آيات. طيب وإذا أراد أن يقرأ بمئة آية وأن يقصر الطريق على نفسه ولو لمرة في حياته، ويقول العلماء: ينبغي لمن سمع بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلها ولو لمرة في حياته. مرة واحدة بس تعمل بالحديث على الأقل. واحد يقول: مئة آية ده كده مش حافظ، ده الموضوع. طيب سهل، سورة الواقعة 96 آية، حط عليها أربع آيات الإخلاص بقى معاك 100 آية يا حبيبي. أدي وصفة سهلة لو عايز تعمل السنة دي مرة في حياتك، وده المفروض يعني بقى معاك 100 آية. طيب 1000 آية يا عم الشيخ، ده كده نص القرآن وربع. لا لا لا، وصفة تانية برضه سهلة أقول لك عليها. جزء عم وتبارك يعملوا 1000 آية مع صوت مع الفاتحة والكلام ده. فتيجي مثلا يعني تصلي ولو لمرة في حياتك بجزئين دول، يبقى أنت تكتب من أصحاب القناطير، أصحاب الخزائن المملوءة بالحسنات. معايا؟ شوف الواحد يكون من السعداء إذا عمل بحديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث واحد زي الحديث ده، تكون من السعداء في الدارين وبشيء قليل ياخد منك 10 آيات او 100 آية. انت تقف في الباب ازيك يا اخي اخبارك يا عامل، والله راجع من البحر وراكب البحر والسمك والبتاع، خلص ال 100 آية. تيجي تقف الله اكبر اجارك الله، عفش تكمل ايتين، هو اهل هيسيبك مش هيسيبك انت عارف. ونفسك الأمارة بالسوء والهوى والدنيا والشيطان والهموم والحياة مش مصلي ها؟ بس ايوه كده حبيبي ما تصلي هو ده. معلش يعني اي ملاحظة عندك اكتبها في ورقة وبعد المحاضرة لان معلش سامحني يعني ربنا يبارك فيك. فهذا الحديث وراجعه ان شئت واقرا شرحه. الصفات يا شيخ مالها؟ الصفات عليكم مش انا بحب ما سمعش يا شيخ عايز اصلا لا ما 182 نعم 182 ماشي احنا بندله على الواقعة. الواقعة بالظبط عامله 3 صفح الصفات عامله 7 نماذج. خليك تاجر عشان تجيب الزبون. والله صلاة الليل مثنى مثنى أضعف الإيمان تصلى ركعتين وتوتر وتنام. عايز تفتح وتزود ما أنت معك 11 ركعة. وإما أنك تقتصر على القليل وإما أنك تطبق السنة وإما أنك تطبق السنة في عدد الركعات وتخالف في مقدار القراءة والإطالة أو تصلي وتطيل في ركعتين وتخالف في العدد. صفحة من المصحف يعني ما له حبيب ما له باب عظيم من أبواب الخير. خليك وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا أي اقرأه على مهل مع تدبر. شوف كلام المفسرين اقرأ خلصنا حكي خلصت هات لا لا خلاص هاته من بدري يا رجل. ورتل القرآن ترتيلا اقرأه على مهل مع تدبر. قال الزجاج هو أن يبين جميع الحروف ويوفي حقها من الإشباع. الزجاج هذا إمام من أئمة التفسير واللغة. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك أي صلي بعض الليل فتهجد بالقرآن. ومن اللطائف المتعلقة بقيام الليل ودائما ترى الإمام القرطبي يذكر اللطائف والفوائد فهو إمام بحق من أئمة التفسير رحمه الله. ذكروا عن بعض المتهجدين شوف يا أخي شوف شوف شوف الوصف يقول لك دول عمال دول موظفين دول دكاترة دول علماء دول متهجدين دول بتاع قيام ليل وعبادة وحفاظ. يا سلام شوف كان السلف يقولوا ايه بعض المتهجدين الشغل بتاعه انه هو يصلي طول الليل هذا من المتهجدين. فين ده؟ يقول لك ايه أتاه آت في منامه فأنشد الظاهر ان الرجل يعني عجز عن القيام ذات ليلة او او او او فنام فأنشده منشد فقال وكيف تنام الليل عين قريرة ولم تدر في أي المجالس تنزله. انت عارف بكرة تبقى فين؟ ده الراجل خارج الصبح من بقى العيال خارجين في ثانوي اعدادي وكلية وبيضحكوا ويلعبوا بعد كده ثانية بقوا فحر اللهم ارحمهم وارحمهم وسعهم اتوبيس كامل يتفحم. ده مين ده؟ مين اللي كان ايه؟ ده خارج حاطط السندوتش والمصروف وراح جاي من الدرس او رايح الدرس ومتهزر مع صاحبه وبيتكلم صاحبتها لحظات وصاروا فحما. ومع ذلك احنا الامل شوف الشعر وكيف تنام الليل عين قريرة انت عينك قريرة مبسوط يعني كده ولم تدري في أي المجالس تنزله. انت تعرف انت تنزل فين بالليل لو انت كنت الصبح؟ طب انت الوقت داخل على النساء انت عارف ان انت بكرة تبقى في البيت ولا لا؟ الله أعلم. ده بيموت يا ابن الظهر بيصلوا على المغرب بيموت العشاء بيصلوا على الظهر بيتوفاه الله عز وجل الظهر بيصلوا عليه العشاء او المغرب، ما بيعودش ما بيطولش، وكأنه صار غريبا. وإذا ولد المرء أذن في أذنه اليمنى ويقام للصلاة في أذنه اليسرى، فكأن حياته ما بين الإقامة، ما بين الأذان والإقامة، حياة قصيرة، حياة قصيرة. وهناك كتاب من أعظم ما قرأت ومن أجمل المراجع في فن تدبر القرآن لابد لحامل القرآن أن يقتنيه، وهو مفاتيح تدبر القرآن الكريم للدكتور الموفق خالد اللاحم. هذا الكتاب قرأته في الرياض ثم يعني تعجبت من جماله، ورقات 100 ورقة أو أقل، ثم صرت متيما به. فلما تكلمت مع بعض الدعاة المشاهير هنا في دمياط قال هذا الكتاب لنا فيه ورد يومي في الصباح بعد صلاة الفجر، مفاتح تدبر القرآن لدكتور خالد اللاحم، من أروع المؤلفات في تدبر في فن تدبر القرآن. ماذا يقول الشيخ؟ يقول: من آتاه الله مالا ولم ينفق مثله كمثل الذي آتاه الله القرآن ولم يقم به بالليل. انت رجل ربنا أعطيك قرآن وما تصليش بالليل، زي بالظبط اللي معاه فلوس قد كده وما بيزكش وما بيتصدقش. إذن فثمرة تعلم القرآن العمل والقيام، السهر. الصحابة كانوا لا ينامون بالليل، كانوا يراجعون أورادهم وهم موقوف بين يدي الكريم. وقد وصفهم الله وصفا عجيبا لا يطيقه إنسان الآن. نعم، كانوا قرصانا بالليل ربنا بالنهار رضي الله عنه، لا يطاق الآن. ما هو انت بتبات فين؟ تنام فين يا حاج بالليل؟ انت صباح الخير يا ورشه، مساء الخير يا فرشه، ده شعار الدميطه، العذاب ولهم شعار اخر تبع الميه لسه ما عرفوش. انت يا استاذ حسن بتبات فين؟ بتنام على السقه وانا على الله. هننام فين؟ الصحابه بيناموا وهم ساجدين. اصلك فكرت في دي؟ انت لازم بعد العشاء الساعه 9 او 10 او 12 تنام، تصب على الشغل. هو بيشتغل بالنهار ويجي يصلي بالليل، فبينام وهو بيصلي. هم دول الصحابة. مين يوصل للمرتبة؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال تعالى في وصفهم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. معلش أنا أسلوبي بيتغير في المناقشة بخلاف المحاضرات أو الخطبة، يعني شوية مرح كده يعني عشان ما تسألش. طب خد الأثر ده، بقول لك عن محمد بن كعب. خلي بالك الاسماء دول عظماء اهل القران، دول عمال اقول لك الزجاج ومحمد بن كعب والامام القرطبي، دول ناس في الذروه، احسبهم في الجنه الان رضي الله تعالى عنهم. محمد بن كعب ده امام من ائمه اهل القران. بقول لك كنا نعرف حامل القران بصفره لونه، يشوف واحد كده يلاقي لونه اصفر. انت مالك يا ابني؟ انت حد جازك؟ انت عليك دين؟ طب انت هربان مستخبي من حد؟ لا، يشير الى سهره وطول تهجده، يقعد طول الليل يصلي يصبح الصبح لونه اصفر. يا سلام. وكان لبعض السلف عود عند المحراب يعتمد عليه اذا جاءه النعاس، حاطط كده عود كده او عكاز او اي حاجه في المحراب اللي هو كان بيصلي فيه، يقعد يصلي يخش في جزء واثنين وثلاثه وخمسه وبتاع، وقرب يخش على الختمه الراجل رجليه اتكسرت، ما يقعدش يقوم يسند، ما عادش قادر يوقف. بيصلوا لحد ما عادوش قادرين يوقفوا، رجليهم تورم يقعوا. وقد نقلوا عن مسروق بن الأجدع، وهو إمام من أئمة التابعين وأعلم الناس بفقه الصحابة، مسروق بن الأجدع الهمداني، رحمه الله إمام من أئمة الدنيا، إمام في العلم والعمل، مسروق ابن الأجدع الهمداني، وسمي بهذا الاسم قيل لأنه سرق وهو صغير ثم عاد إلى أهله، وهو أعلم الناس بفقه الصحابة. كان يصلي طوال الليل فإذا عجز يزحف حتى يصل إلى السرير، وقعد يصلي، دخلوا بولات في بركة وتفرغ للعبادة بقى، قعد خبط له 10 ساعات، الرجل اتكسح ما عادش فيه دم في اللي خلاص، يحبو حتى يصل إلى الفراش عشان ينام ساعة، يحبو مش قال لي يقف الله. وهذا ورد في ترجمته، وانت تقول ايه ولا تقرأ ده كلام، ده في أئمة ألفوا موسوعات في حال السلف مع قيام الليل. وهناك حديث بديع عن الحبيب صلى الله عليه وسلم تسليما، قال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي سالم، هذا رضي الله تعالى عنه ابن عمر، يعني سيدنا عمر بن الخطاب جده، فسالم وعبد الله وعمر الثلاثة أئمة رضي الله تعالى عنه، بقول إيه؟ بقول نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم، ده مين بقى؟ سالم بيقول عن مين؟ بيقول هو سالم ده والده مين؟ عبد الله. عبد الله ده مين؟ ابن عمر، الله يفتح عليه. فكان بعد ذلك، كان عبد الله بن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا، يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان ابن عمر لا ينام إلا قليلا. طيب حتى كمان صغيرة عشان نخلص، قال الشاعر شكونا إلى أصحابنا طول ليلنا فقالوا لنا ما أقصر الليل عندنا، فأنت إذا أحببت القرآن فهذا دليل على حبك لله، فهو الذي قال القرآن وحب القول على قدر حب قائله. صلى الله تعالى أن ينفعنا. الحديث بقي إن شاء الله في هذا الفصل المهم، وهو حال السلف مع القرآن بالليل، هناك آيات وهناك حديث وهناك آثار وإلى آخره. خذ الأسئلة. نعم أنت لك استفسار أو شيء تفضل، الإخوة لو مش فاهمين شيء أو في حاجة يدون عنده في الكراسة وبعد كده أخلص الدرس ممكن، تفضل. يا لا لا لا مالكش حق. لا راجل ارفع عمتك شوية، هي الفاتحة يا ابني 7 آيات هتصلهم بركعتين يا ابني، هيبقى سكنت الليل ب14 آية. لا اقرأ اقرأ ما تيسر إن شاء الله. وأنت الفاتحة تنفع من غيرها؟ نعم يا حبيبي. الوسط تقول بألف آية. يعني ألف آية دول 11 ركعة أو في 11 ركعة أو في ركعتين أو 4 أو زي ما أنت عايز. تمام. شوف يا إخوانا لقيام الليل شيخنا الشيخ العدوي في المحاضرة له كتاب قيم في قيام الليل، شيخنا العدوي حفظه الله، كان جالس في المحاضرة فذكر إن قيام الليل قد يكون موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم عددا وصفة، وقد يكون موافقا عددا لا صفة وصفة لا عددا. يعني اللي هيصلي قيام الليل طول الليل أو يقيم معظم الليل خلاص هيوافق النبي صلى الله عليه وسلم في صفة القيام اللي هو الإطالة في القراءة. وخلي بالك معايا، ركز عشان ده مسألة مهمة جدا، استأذن الإخوة يخلوا المحمود صمت، خلي بالك عشان صفة لا كما لا عدد، دي مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بإيه؟ كان ينام في أول الليل ويقوم في آخره، أو يقوم في أوله وينام في آخره. المهم إن هو إيه؟ لازم يأخذ النصيب الأكبر من الليل في الصلاة، حلو، قول ساعتين ثلاثة مثلا. تفضل انت اذا اطلت القراءة والصلاة والركوع والدعاء فانت موافق النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته، لان كان بايه يطيل. طيب اما اذا صليت 11 ركعة يبقى انت موافقه في ايه؟ في العدد. يبقى موافقتك للنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل عددا وصفة، بيطول قوي وصلى 11. واحد يقول لا ده انا هطول قوي بس صلى 2، يبقى وافق النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة وخلافه في الليل. طب العكس، واحد يقول لك انا هصلي 11 ركعة بالظبط قدام 3 ساعة، نص ساعة بالكثير عشان برضه الحق انام الحق جزاء تعبان، جزاه الله خير ماشي. يبقى وافق النبي صلى الله عليه وسلم عددا لا صفة. وافضل الاشياء ان يوافقه في العدد والصفة. ولو انه صلى قبل الليل بما تيسر، ما هو بقول لك في الحديث اهو لم يكتب من الغافلين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيفتح لك الباب. ما بقولكش بقى لازم تصلي لما تتفكر قدمات، ده الشيخ سليمان قاعد يقول الناس بتقيم الليل لما بتسحف ومش عارف ايه، واحنا تعقدنا. يا حبيبي انا بكلمك عن السلف، فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم، ان التشبه بالكرام فلاحه. واضح دي؟ فخد اي حاجه، اي حاجه خدها معاك، اجتهد اي اجتهاد وتقبل الله. نعم. الزياده في العدد، يبقى انت كان ناقصك سنن النهار. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه ما زاد على 40 ركعة في اليوم والليله. حلو قوي، طلع 17 فرائض يتبقى معاك 23 ركعة، 11 قيام ليل و12 سنن رواتب. جيت انت النهارده كنت مشغول عايز تلحق المركب بعد صلاه الظهر، ما عايز تشيل السمك، صليت 4 ركعات جماعه بالعافيه وما صليتش سنن، تقوم تاخد 6 بالليل اللي هم كانوا سنه الظهر. ملح الفجر يا دوبك على تكبيره الاحرام تقوم تاخد السنه، تعوض السنن اللي فاتتك وقيم الليل. المهم ما تزودش على 40 ركعة في اليوم والليلة، هذا هو المستحب والأفضل. واحد يقول لك في مجال صليت 40 وفي مجال، طول بقى في القراءة، صلي لك ركعة يا أخي بالطين. واحد يقول لي أنا مش حافظ، هات لك يا عم حامل وافتح المصحف واقرأ أي حاجة. يعني يا شيخ الزيادة في العدد، الزيادة ليس في نقص في الزمن. بص أصل خير الهدي هدي، خير الهدي هدي. طيب أثر يعني خير كان يصلي 100 ركعة باب التطوع مفتوح، لكن احنا دلوقتي بنتكلم على قيام الليل. ما هم كانوا بيتطوعوا الباب بقى مفتوح، ما ممكن يصلي من المغرب للعشاء ياخد له 20 ركعة تطوع، ممكن يصلي من الظهر للعصر لحد ما عندوش حاجه شغل يتطوع. كل ما يسجد كل ما يقترب، محدش يقول له لا انت مخالف للسنه. انت فاهم قصدي؟ يعني الباب مفتوح، لكن الافضل بقى ان هو يخليه مع عدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم ويطيل القراءه ويطيل الركوع والسجود والدعاء، لان ده كان هاديه صلى الله عليه وسلم. الله اعلم. جزاكم الله خيرا، الحديث موصول ان شاء الله. اما نخلص الباب ان شاء الله، لسه في الباب كلام كتير. نعم. سؤالي انت ما او ماله جابوا اجابات؟ طب يا ريت نجيب عشان عايزين نكرم احسن اجابه. ماشي. والله نسيت. طب الدور الجاي ان شاء الله. لا الدور الجاي على دماغي. تفضل يا حبيبي، تفضل يا اخويا.